قال رحمه الله: قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ما أعظم هذه الآيات والله، ردود قوية على أهل الأهواء من منكر البعث، بعد أن ذكر سبحانه خلقه وملكه أو ملكه للسماوات وما بين السماوات، قال: رب السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض ومالك السماوات والأرض سبحانه ومالك ما بينهما. ومن كان هكذا يا محمد فالنسيان عليه محال، وما كان ربك نسيا، فهو رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما. ومن كان حاله هذا وصفته هذه فالنسيان هذا محال عليه تماما، بعيد عنه، ولكن يؤخر يا محمد الوحي عنك لحكمة. وفيه دليل على أن أفعال العباد مخلوقة، لأنه خالق السماوات والأرض وما بين السماوات والأرض من المخلوقات، كلها مخلوقة، السماوات مخلوقة والأرض مخلوقة وما بين السماوات والأرض مخلوق، ومنهم العباد وأفعال العباد، هم مخلوقون وأفعالهم مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وليسوا مجبورين، جعل الله لهم مشيئة، لكن أفعالهم الذي يعتقد أهل السنة أنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. وقوله: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر، ذكر النحاة في إعراب رب السماوات أوجها، فقالوا بدل من قوله وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض هذا ما هو نسي، وما كان ربك، فيكون رب السماوات بدل من قوله وما كان ربك، من ربك على حكايته فيما تقدم من قوله وما كان ربك نسيا. وقيل خبر لمبتدأ محذوف هو رب السماوات والأرض وما بينهما، وقيل مبتدأ وخبره فاصطبر لعباد، فاعبده واصطبر لعبادته، وتكون الفاء زائدة داخلة في الخبر رب السماوات والأرض وما بينهما، والجملة الأمرية هي الخبر الإنشائية فاعبده واصطبر، وهذه الفاء زائدة. فهذا ربك يا محمد الذي لا ينسى، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده يا محمد واصطبر على أقوال هؤلاء، والفاء هنا للتفريع. فإذا كان ربك رب السماوات والأرض فهو المستحق للعبادة جل وعلا، فلا يعبد غيره ولا يصرف إلى غيره فعل من أفعال العباد، بل يجب تجريد أفعال العباد لله سبحانه وتعالى، ومن صرف فعله كما يصرف هؤلاء المشركون عبادتهم للأصنام وللأوثان والأحجار فهذا ما عرف الله سبحانه وما قدر الله حق قدره الذي هو رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده يا محمد هو المستحق للعبادة. وأما هؤلاء الذين يعبدون غير الله فلا تبالي بهم، فهؤلاء السفهاء، هؤلاء ما عندهم عقول فيعبدون هذا المخلوق الذي لا يتكلم ولا يرجع إليهم قولا ولا ينفعهم ولا يدفع عنهم ولا يجلب لهم، كيف يعبد هذا ويترك رب السماوات والأرض وما بينهما؟ فاعبده يا محمد. هذه الفاء للتفريع، والفاء للتفريع جاءت إن يكن ما قدموه علة للاحقين، والعكس للتعليل فهي فصيحة. فهذه للتفريع، تفرعت عن رب السماوات والأرض وما بينهما، إذا كان هذا رب السماوات فهو المستحق للعبادة وحده جل وعلا، كما تقول السحور بركة فتسحروا، السحور بركة فتسحروا، فهذه الفاء للتفريع تفرعت عن قولك السحور بركة، إذا كان السحور بركة فعليكم به والزموه فتسحروا، وهكذا أنت جنب فاغتسل أنت جنب فاغتسل، فالأمر بالاغتسال تفرع عن الجنابة التي هي حاصلة لك، فاغتسل. وربك رب السماوات والأرض فاعبده يا محمد واصطبر لعبادته، صبر لعبادته، هذا أمر لنبيه صلى الله عليه وسلم بعبادته والصبر عليها. وعد الفعل باللام، ومقام واصطبر أنه يتعدى على لا باللام، لأنه تضمن معنى الثبات، فاثبت على عبادته واستمر على عبادته وداوم على عبادته. وإلا معلوم عندنا أن هذا الفعل إنما يتعدى على لا باللام، هذا المعروف. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، هذا المعروف. لكن هنا عد الفعل باللام لا بعلى التي يتعدى بها هذا الفعل، لأن المقصود الثبات، لتضمينه معنى الثبات عدي باللام دون على، أي ثبت على هذا الذي أنت عليه، اصطبر لهذا وثبت عليه ولا تبالي بهم ولا تعرج عليهم، اصطبر لعبادته، فالمقصود الثبات، فأتى باللام هنا. وإلا الفعل هذا يتعدى بعلى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هل تعلم له سميا؟ هل هناك من يسامي ربك يا محمد ويماثل ربك في صفاته وفي أفعاله وغير ذلك من شؤونه؟ هل تعلم له سميا محمد ومثيل ونظير وشبيه؟ فالجواب ليس له سمي، فإن هذا الاستفهام المقصود به إنكار على أولئك الذين يزعمون ما يزعمون ويتنقصون الله سبحانه وتعالى ويشركون ويُنددون. فهل تعلم لرب السماوات والأرض ما بينهما، هل تعلم له سمياً يا محمد؟ فالجواب لا، لا يعلم له سمي. فالاستفهام هنا للإنكار، والمعنى أنه ليس له مثيل ولا نظير حتى يشاركه في العبادة، فيلزم من ذلك أن تكون غير خالصة له سبحانه، فليس له مثيل، فكيف يعبد غيره معه ويشرك به غيره؟ هذا سفه. ثم انتقل إلى هؤلاء الملاحدة والمنكرين الجاحدين للبعث والنشور، ما نقول الملاحدة لأنهم يؤمنون بالرب كما جاء في بعض الآيات، لكن ينكرون ويجحدون البعث والنشور ويقولون لا بعث ولا نشور. فقال الله ويقول الإنسان، المقصود الإنسان هنا الكافر، وقيل المقصود أبي بن خلف وفلان وفلان، لم يكن عبر بالعام وأراد الخاص، الذي يظهر أن المقصود به الجنس هنا. ويقول الإنسان، والمقصود بالإنسان جنس الكافر أو الكافر هو الذي ينكر هذا البعث والنشور. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أي يقول من سمعته من هؤلاء الفجرة الذين يعادونك يا محمد منكر البعث والنشور، أإذا ما مت استبعاد وإنكار للبعث والنشور، أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أي ما أخرج حي، إذا مت أنا ما أنا مبعث أبدا، وإن تعجب فعجب قولهم، أإذا ما كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، هذا ما يكون أبدا، نرجع ونكون خلق جديد. فهذا الاستفهام استفهام إنكاري، وهو المقصود به النفي، أي لا نخرج ولا نبعث، وما فيه بعث ولا نشور، هذا محال أن يكون هناك بعث بعد موت، نصير رفاة بعد عظام، بعد عظام وغير ذلك من المراحل التي نمر بها، وبعدها الرفاة والتراب، ثم عود للبعث والنشور، ونعود أجسادنا تلك تعود، وأجسامنا تعود، تعود عقولنا إلى آخر ذلك من شؤوننا، هذا مستبعد عندهم. فرد الله عليهم برد من أعظم الردود وأقوى الردود، حتى قال بعض العقلاء ليس في القرآن حجة أقوى من هذه الحجة على منكر البعث. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ تذكر هذه الحال أيها الجاحد، أنك قبل إيش أنت قبل؟ ما كنت شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا، شيئا مذكورا؟ فما كنت موجودا، فخلقك الله سبحانه من العدم وأوجدك من العدم سبحانه، وجعلك من نطفة وكونك من نطفة، واستقريت في بطن الأم ما استقريت، ثم خرجت على الصورة هذه والحالة هذه، أيهما أعظم في تقديرك وتصورك، الإيجاد من العدم أو إيجاد شيء كان موجوداً وإرجاعه على حاله، أيهما أعظم؟ فلا شك أن الأعظم هو الإيجاد من العدم، أن يوجد الشيء وليس موجوداً فيوجده، أما شيء موجود ثم يعيده فهذا أهون عليه كما في الآية، أهون عليه سبحانه. هذا باعتبار صوركم أنتم، يخاطبهم الله سبحانه، وإلا بالنسبة لربنا المقدورات بالنسبة لقدرته سواء، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، فليس هناك صعب وأصعب، وليس هناك هين وأهون أبداً، كلها سواء بالنسبة لقدرة الله جل وعلا. لكن يخاطب هؤلاء على تصوركم وعلى ما تعرفون، أيهما أعظم؟ إيجاد الشيء من العدم وهو مبدأ الخلق، أم إيجاد شيء موجود وإرجاع شيء موجود، أيهما أعظم؟ لا شك أن الأول أعظم، أنتم تؤمنون به أن الله خلقكم، تؤمنون إذا سألكم محمد تقولون الله خلقنا سبحانه، وإذا سألكم عن خلق السماوات كذلك أيضا، وهذه أشياء ما كانت موجودة أوجدها الله جل وعلا. والآن لما جاء مسألة البعث والنشور تقولون كيف نرجع وكيف نعود، والله قد خلقكم من العدم وأوجدكم من لا شيء، وتؤمنون بأن الله خلقكم سبحانه، ومسألة البعث والنشور ما تؤمنون بها. فهذه حجة من أقوى الحجج، حتى قال بعض العقلاء لم تكن حجة في البعث أقوى من هذه الحجة، لم تكن حجة في البعث أقوى من هذه الحجة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. أولا يذكر الإنسان، وهذه الهمزة للإنكار على هؤلاء الإنكار التوبيخي، وهذه الواو واو العطف داخل على جملة محذوفة مقدرة، أو داخل يعني الواو هذه عاطفة على جملة مقدرة محذوفة، والهمزة داخل على المقدر، أي يقول ذلك الإنسان ولا يذكر، أي يقول ذلك ولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل، فهذه الهمزة للاستفهام الإنكار التوبيخي، وهذه الواو عاطفة على جملة مقدرة، وتقدير الكلام أي يقول ذلك ولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل، كيف يتجرع على هذه المقولة ويقول مثل هذا القول وهو يعلم أن الله أوجده من لا شيء من العدم، فكيف يتجرع على مثل هذه الأقوال ويتجرع على ربه سبحانه وتعالى الذي أخبر بالبعث والنشور فينكره؟ هذا عجب. فالاستفهام إنكاري وفيه شيء من التعجب، وهكذا الواو عاطفة على مقدر محذوف، وتقدير الكلام أن يقول ذلك ولا يذكر أن خلقناه من قبل لم يكن شيئا. فما أحسن القرآن الله. فعندما نسأله نرتاح بسؤال نحوي، ويقول الإنسان أإذا ما مت ما هي ما هذه لسوف أخرج حيا، زائدة يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، فما بعد إذا زائدة، أحسنت. وهنا بعد إذا، أإذا ما مت، أي أإذا مت لسوف أخرج حيا، فهذه الما توكيدية، صلة وتوكيد، زائدة على ما يعبر بعضهم، أحسنت. لسوف أخرج حيا، ما هي اللام في قوله لسوف؟ زائدة أيضا عند بعضهم، فما زائدة واللام زائدة، أإذا مت سوف أخرج حيا، فهي زائدة أيضا عند بعض النحاة، أحسنت. ثم أكد البعث والنشور، وأكد الحشر سبحانه وتعالى، وأقسم بنفسه، وأضاف اسمه المقسم به إلى محمد تشريفا وتعظيما لنبينا محمد، فقال فوربك يا محمد لنحشرنهم والشياطين، أين يريدون؟ سنحشرهم يا محمد، البعث والنشور كائن لا محالة وحاصل لا محالة، وهذا يمين الله سبحانه، أقسم بنفسه وأقسم باسمه وأضافه إلى محمد صلى الله عليه وسلم تشريفا وتعظيما لنبينا محمد، لنحشرنهم نجمعهم يوم القيامة مع هذا الشياط، مع هذه الشياطين التي أضلتهم وأبعدتهم وجعلتهم يقولون مثل هذه المقالات ويعتقدون مثل هذه الاعتقادات، سنجمعهم مع بعض مع شياطينهم الذين أضلوهم أبعدوهم عن الخير وجعلوهم يعتقدون هذه الاعتقادات الفاسدة، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم نجمعهم ونحضرهم حول جهنم، قيل داخل جهنم، وقيل حولها قبل الدخول، قبل الدخول نحضرهم ونجمعهم هناك، هم والشياطين الذين أبعدوهم عن دين الله وأبعدوهم عن رسالتك وأبعدوهم عن الخير، وصاروا يعتقدون ما يعتقدون من الاعتقادات الفاسدة ويعبدون غير الله جل وعلا. سنحضرهم مع شياطينهم ونجعلهم حول جهنم قبل ذلك، قبل الدخول نجعلهم حولها، ثم بعد ذلك ننزع من كل شيعة الأعتى فيهم والباغي فيهم وأشدهم عتواً على الله وعلى دينه، هذا نبدأ به ونطرحه في جهنم على الترتيب الأعتى فالأعتى، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية أي على الركب، جاثين على الركب، نحضرهم حول جهنم وكلهم جلوس هكذا على ركبهم مع شياطينهم، فلا إله إلا الله، يا له من موقف الله، يا له من خزي ويا له من موقف، وهم في غاية الروع والخوف من جهنم، والله يحضرهم حولها، ثم بعد ذلك ادخلهم على الترتيب الأعتى فالأعتى، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. بعد الحضار حول جهنم بعدها النزع، واحد واحد منهم أو جماعة جماعة من أهل العتو وأهل الكبر والكبرياء والبغي، فنأخذ الأشد منهم ونطرحه واحد بعد واحد على الترتيب من هؤلاء الكفار، فنأخذ أشدهم غواية وأشدهم عنادا وأشدهم حربا لدين الله سبحانه وتعالى، فنضعهم في جهنم الأعتى فالأعتى، يطرحون في النار على الترتيب. أو يكون المقصود ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، أي ندخل كل طبقة أو كل طائفة الطبقة التي تليق بها، وندخل كلا طبقته التي تليق به، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، فناخذ يا محمد من كل أو ناخذ كلا ونضعه في طبقته في النار التي تليق به. هذا قول آخر في الآية، وقيل ناخذ الأعتى فالأعتى ونطرحهم في النار، وكلهم في النار هؤلاء الذين أحضرناهم حول جهنم، لكن نبدأ بالأعتى فالأعتى. قال رحمه الله، لأنهم كفار كما هو سياق الآية، قال سبحانه قوله رب السماوات، قال الإمام قوله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. ما إعراب رب السماوات؟ من أفضل؟ نعم أوجه، تفضل. مبتدأ وخبره فاعبده واصطبر، والفاء زائدة في الخبر داخل على الخبر، أو بدل من قوله وما كان ربك نسيا، من رب المتقدم الكلام، أو خبر مبتدا محذوف هو رب السماوات والأرض، وهذا كالتفريع لما تقدم، وأن الله إذا كان رب السماوات والأرض أو كالبيان لما تقدم، فلا ينسى أبدا يا محمد ولا يليق به النسيان، وهو محال عليه. قال رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، أي اصبر على أمره ونهيه. أي والله ينبغي الإنسان أن يصبر على أمر الله وعلى نهي الله سبحانه وتعالى، ولا يبالي بهؤلاء المعاندين الشاردين عن الله جل وعلا، سيتعبونك إذا جلست تلتفت إليهم، فعلوا قالوا صلحوا، والله ليتعبونك ضيقون صدرك، ولكن اعبده واصطبر لعبادته وامضي واستعين بما يجعل الله سبحانه وتعالى في انفساح الصدور، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. استعين بالعبادة، استعين بالتسبيح، استعين بالتكبير والتهليل والصلاة، فهذه التي فيها انشراح الصدور تخفف عنك الآلام، أما تبقى تراكم على نفسك قالوا وفعلوا إلى آخر ذلك، والله هذا تعب، تحتاج ترد على كل واحد تعب، وربما تحتاج أنك ترضي لا عنك وترضي هذا عنك، ويحصل لك من الضرر في دينك ما يحصل، حتى لا يتكلموا فيك، تكلموا يقولوا ما شاءوا، فلا تبالي بهم ما دمت على استقامة وعلى خير والمقصود مرضاة ربك، فلا تبالي بهؤلاء سيتعبونك إذا التفت إليهم. بعضهم فارقني هذا، قالوا إيش كيف الرد، قالوا كيف الرد، لأشياء قد نسيناها قال أن يصبر على أمره ونهيه. قوله هل تعلم له سميا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما مثلا. وقال الكلبي هل تعلم أحدا يسمى الله غيره؟ سمى الله غيره أو غيره؟ ما نعلم أحدا، لا يسمى الله ولا يسمى الرحمن. وقد يشتركون مع الله في بعض الأسماء وهيهات أن تكون على الحقيقة سواء، لقد يسمون العزيز وقد يسمون إلى آخر ذلك ما يشتقونه من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن هذه آلهة لا تنفع ولا تضر ولا تدفع ولا تجلب ولا تسمع ولا تتكلم، وإن اشتركت بالاسم فالحقائق متباينة تماما. أما اسم الله فلا يوجد، واسم الرحمن لا يوجد فيهم، حتى تعجبوا من الرحمن، ما نعرف الرحمن، اكتب من محمد عبد الله، ما الرحمن؟ ما نعرف الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، ما نعرف الرحمن. طيب، هل تعلم أحدا يسمى الله غيره؟ هذا قول آخر بالنسبة لأسمائه، هل تعلم له سميا؟ فلا يعلم أحد. ولذلك أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يسمى أحد الله، ومن سمى بهذا الاسم كفر، فلا يجوز لأحد أن يسمي نفسه الله أو يسمي ولده الله، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وجحود بأسمائه. وهكذا اسم الرحمن من خصائصه، وأما العزيز إلى آخر ذلك، فالعزيز ليس كالعزيز، فإن سمى به شخص سمي به شخص ما فيه مانع. قالت امرأة العزيز، قال قوله عز وجل ويقول الإنسان، يعني أبي بن خلف الجمحي أو الجمحي، كان منكرا للبعث، قال أئذا ما مت فسوف أخرج حيا؟ قاله استهزاء وتكذيبا للبعث. قال الله عز وجل أولا يذكر أن يتذكر ويتفكر، فيذكر هنا بمعنى التفكر والتذكر والتأمل، فلا يتأمل في خلقه الأول، ألا يتفكر هذا الجاحد في أول خلقه فيستدل بالابتداء على الإعادة؟ فقوله يتذكر بمعنى يتفكر في نفسه وفي خلقه الأول فيستدل بالابتداء على هذه الإعادة، لكن ما حول هذا. أولا يذكر أن يتذكر ويتفكر. وقرأ نافع بن عامر وعاصم ويعقوب يذكر خفيف الإنسان، يعني أبي بن خلف، أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، أي لا يتفكر هذا الجاحد في بدء خلقه فيستدل به على الإعادة، ثم أقسم بنفسه مضافا إلى نبيه تشريفا فقال فوربك لنحشرنهم لنجمعنهم في المعاد، يعني المشركين المنكرين للبعث، والشياطين مع الشياطين، فهذه الواو المعية، فهي واو المعية كما هو معلوم بمعنى مع الشياطين، والشياطين مع الشياطين، وذلك أنه يحشر كل كافر مع شيطان في سلسلة. يا له من خزي، مع الشياطين الذين أضلوهم يحشرون، وذاك يحشر مع الطيبين ومع الرسل ومع الصالحين، يعني مع الأولياء والأتقياء معهم يحشر، فهنيئا له. هذا مع الكفرة، كل مع من أحب ومع من اعتقد أنه على الصواب وعلى النهج السديد، ومع من أخذ بمنهجه. وأولئك قال الله فيهم أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وهؤلاء بئس أولئك رفيقا، الشياطين رفقاءك في الحشر، بئس الرفيق. والله قوله تعالى ثم لنحضرنهم حول جهنم، قيل في جهنم جثيا، قال ابن عباس رضي الله عنه جماعات، جمع جثوة، وقال الحسن الضحاك جمع جاث، أي جاثئين جاثين على الركب، قال السدي قائمين على الركب لضيق المكان، فهو اقتصر على أنهم في جهنم داخل جهنم، ومنهم من قال حول جهنم قبل الدخول، قبل دخولها نحشرهم، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ونطرحه في النار. هذا التفسير الذي يدل عليه السياق حول جهنم قبل دخولها ثم يحصل النزع على الترتيب. قال قوله ثم لننزعن لنخرجن من كل شيعة أي من كل أمة وأهل دين من الكفار وفرقة إلى آخره. الشيعة المقصود بها هنا الأمة والفرقة والطائفة من أهل الدين، من كل أمة وأهل دين من الكفار أيهم أشد على الرحمن عتيا عتوا. قال ابن عباس يعني جرأة، وقال مجاهد فجورا يريد الأعتى فالأعتى. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. Yeah.